ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أثنى الله على خليله إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن والذي التقى به صلى الله عليه وسلم حين أسري به وعرج به إلى السماوات بروحه وجسده، التقى به في السماء السابعة عند باب البيت المعمور، قد وضع له كرسي من ذهب، فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، اذهب فسلم عليه. فوق الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح إبراهيم الذي ابتلي في الله فصبر، أرسله الله إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام مع النجوم، فكسر أصنامهم بيده، قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين على أصنامهم فأقبلوا إليه يزفون، كسر الأصنام الصغار ولم يبقي إلا واحدة لعلهم إليه يرجعون. بعد ذلك حرقوه بالنار نارا عظيمة أججوها وجمعوا لها حطبا عظيما، وجعلوا إبراهيم موثق في سبب، لأنها لما أوقدت ما كاد أحد يقرب حولها، حتى قيل إن الطيور إذا مرت من فوقها سقطت من عظمها. فأوثقوا إبراهيم خليل الرحمن فعلقوه بسبب ليحرقوه بالنار. قال تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، حلف بالله عليه الصلاة والسلام، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا أصنامهم، كسرها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: فعله كبيرهم. مشى مع عقولهم السخيفة وعقولهم المنحرفة والذي أشربت بعبادة الأصنام وغيرها. قال: كبيرهم هذا ما رضي يعبد مع غيره، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. رد عليهم إبراهيم خليل الرحمن بقوله: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أوقدوا النار التي جعلوا سنين وهم يجمعون لها حطبا، حتى قيل إن المرأة لتنذر: إن قضي لي كذا أو حصل لي كذا لا أجعلن حطبا لنار إبراهيم. فلما أوقدوا النار وعلقوه بالسبب، انظروا إلى قوة الإيمان يا مستمعون. الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب صدقته الأعمال. تعرض له جبريل صلى الله عليه وسلم وهو معلق بسبب، والنار تضطرم عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، فقال له جبريل: ألك حاجة يا إبراهيم؟ لو قال له أبعدني عن هذه النار لفعل، لكن من قوة إيمانه وقوة توكله على ربه قال: أما إليك فلا، في حال هذه الحالة الحرجة أما إليك فلا، ما لي فيك حاجة، وأما إلى الله فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل. حينما قال حسبي الله ونعم الوكيل قال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تحرق إلا الحبال الذي أوثقوه بها. قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وفي الآية الأخرى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا، لوط عليه الصلاة والسلام ابن أخي إبراهيم عمه إبراهيم، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى أرض الشام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هاجر من قومه، قد قص الله علينا قصصا كثيرة لإبراهيم وما فعله مع أبيه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا أجابه أبوه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لا أرجمنك واهجرني مليا. ماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إبراهيم خليل الرحمن. يقول عز وجل في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة، أمة لأنه على الإسلام وحده، قانتا القنوت دوام الطاعة، لله حنيفا المقبل على الله المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل بعدها شاكرا لأنعمه اجتباه، شاكرا لأنعم الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يعني يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حينما يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، حفاة ليس على أقدامهم شيء، عراة باجة عوراتهم الرجال والنساء، غرلا الجلدة التي أخذت من الذكر تعاد، الجلدة التي أخذت من رأس الذكر تعاد، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول محمد صلى الله عليه وسلم فأول ما يكسى من الخلائق إبراهيم، أول ما يكسى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، عن حسين بن عبد الرحمن ذلك فضل الله يتيمه إن شاء الله. تفقدوا أنفسكم يا مستمعون، هل أنتم مؤمنون حقا أو مسلمون ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ قالت الأعراب آمنا، أنزل الله على رسوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله عليم خبير. ثم قال بعدها سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقبلها يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك يا محمد أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإيمان فضل من الله ونعمة على بعض عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليهم بالإيمان ويمن عليهم بقبول الحق، لكن أكثر القلوب من كثير، أكثر قلوب العباد من كثير ما تقبل إلا الشر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، بدا الدين غريبا. وفي حديث آخر: بدا الإسلام غريبا، كانوا يخرجون إلى شعاب مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يصلون خفية من كفار مكة، وسيعود غريبا كما بدا، سيعود غريبا كما بدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا افسد الناس. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يفسدون في أخلاقهم، ويفسدون في عباداتهم، ويفسدون في معاملاتهم، ويفسدون في معيشتهم. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا افسد الناس. عيد المولد، من جابوا هذا؟ أعوذ بالله، هذا من الفساد، والله هذا من الفساد، وهذا من البدع، والله ما كان الصحابة يعرفون هذا ولا كان الرسول يعرف هذا. 63 سنة عاش الرسول ما يعرف هذا، والقرون المفضلة خيركم قرني 100 سنة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 300 سنة، والله ما يعرفون هذا. شون دب علينا هالشر هذا، دب علينا البدع ونحن نمشي مثل خنا وراء البدع الذي تبعدنا من الله ورسوله، والله تبعدكم من الله ورسوله. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. اتقوا الله في أنفسكم يا مستمعون، والله ثم والله إنكم مسؤولون، والله ثم والله إنكم مسؤولون عن هذه الحياة. لا تزال قدم ابن آدم، يقول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع. أعدوا لهذا السؤال صريح الجواب، فإلا النار قدامكم. حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. والله ثم والله إنكم مسؤولون عن عمره فيما أبلاه، فيما أبلاه، وعن شبابه. لعب الشيطان فيك أو ركبك كما يركب الحمار وساقك إلى الشهوات، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يقول عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حبة من خردل، إذا دخلت عليك الشمس وأنت في غرفك، هذا الحبة الخردل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اتقوا الله يا مسلمون، وجاهدوا النفوس في طاعة الله تربحوا. ومن جاهد، يقول عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد النفس. طاعتك لك، لا تنفع الله بطاعتك، ومعصيتك عليك، لا تضر الله بمعصيتك. من اهتدى فإنما يهتدي النفس، ومن ضل فإنما يضل عليها. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ابن آدم في هذه الحياة بين 4 أحزاب، إن تخلصت منهم انتصرت عليهم صرت من حزب الله، وإن انتصروا عليك صرت من حزب الشيطان. لا محالة. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. نفسك الأمارة بالسوء، نفسك التي بين أضلاعك هي أقرب الأعداء إليك. قال عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذه نفس واحدة أو أنفس؟ الصحيح أنها أنفس، لكنها كل ابن آدم له نفس واحدة، إما شرسة خبيثة أمارة بالسوء وصاحبها مثل غنم يمشي وراءها، أو أخف من ذلك دوامة. أقسم بها سبحانه وتعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. تلوم صاحبها، يعارضها ويعاكسها وتلومه: لما فعلت هذا؟ لو فعلت هذا. الصحيح أن لكل واحد منا نفس واحدة، تارة تكون أمارة بالسوء، وتارة تكون لوامة، وتارة تكون مطمئنة قابلة للخير، منقادة لأوامر الله، منتهية عن نواهيه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لذلك بالدعاء المنثور: اللهم أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وتولها أنت خير من تولاها، أنت وليها ومولاها. يقول عز وجل: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها، خاب وخسر من دساها بالمعاصي والذنوب، وتبع نفسه والأمارة بالسوء مع هواه مع شيطانه، وقد خاب من دساها. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. العدو الثاني هواك. قال عز وجل في سورة الجافية الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي بعد الله أفلا تذكرون. الهوى نعوذ بالله منه. الثالث القرين، الثالث من الأعداء قرينك. كل فرد منا معه شيطان، لكن بعضنا يغذي هذا الشيطان باتباعه واتباع الشهوات والتهاون في الصلاة وأكل الحرام ومعاملة الناس معاملة سيئة، كل هذا من وساوس الشيطان. حدث صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مسجده صلى الله عليه وسلم والصحابة حافون به عليه الصلاة والسلام، فقال: ما منكم من أحد إلا له قريب، له شيطان. قال بعض الصحابة: وأنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال: نعم، وأنا معي شيطان، لكن الله أعانني عليه فأسلم، لأن الله قال: قل إنما أنا بشر مثل، ولد عليه الصلاة والسلام ورضع حولين وعاش مثل غيره وبلغ وتزوج وبلغ 40 ووحى الله إليه. قل يا محمد إنما أنا بشر مثل، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: لكن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لكن نحن شيطاننا ينتهز الفرصة، لذلك جاء في الحديث: الشيطان ذئب الإنسان، كما أن الذئب مسلط على الغنم فالشيطان مسلط على الإنسان. أنت تضع غفلتك ويفترسك، افتراسك هو اتباعك، يزين لك الأهواء، يزين لك البدع، يزين لك الفواحش، يزين لك أكل الحرام، يزين لك التهاون بالصلاة، يزين لك العقوق بالوالدين، كل هذا من اتباع الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا إذا جاء يوم القيامة هو شيطانه. قال ابن آدم قال المسكين الذي لعب عليه الشيطان أو ركبه كما يركب الحمار ساقه إلى الشهوات وإلى الخرافات وإلى البدع. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فبئس القرين أنت. يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. أنت وشيطان في العذاب مشتركون. شيطان. الرابع الدنيا. حلف صلى الله عليه وسلم فقال والله لا الفقر أخشى عليكم. والله لا الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. جاء بالحديث الصحيح أن الشيطان يحرص على ابن آدم في ثلاث حالات. انظر موقفك منها. حين تدخل بالصلاة شوف شلون الشيطان يلعب بقلوب بني آدم يريد أن يقطع الصلة بينك وبين الله فتسلم ما تدري وشريت وتتابع الإمام بجسمك ثم قلبك مشهور تمتحن كل يوم وليلة 5 مرات بالصلاة هتقف وجاهل نفسك وإلا تنساب معه مع نفسك وهواك وشيطانك الدنيا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا سمع الأذان سمع تكبير الله وتهليله ولا وله ضراط لئلا يسمع ذلك لأنه مجبول على الشر. فإذا فرغ المؤذن أقبل على المصلين فإذا ثوب للصلاة فعل ذلك فإذا كبر الإمام وكبر المصلون جاء بالدنيا كصورة مرآة قدام ابن آدم فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ربما الحاجة ونسيها يذكرها إياه بالصلاة ليشغله هذا الموقف العظيم 5 دقائق 10 دقائق ما تصمد وقدام عدائك ما تصمد تمشي وراءهم ثم يقطع الصلة بينك وبين الله. جاء بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل إذا صلى فأحسن الصلاة معنى أحسن أحضر قلبه وجاهد نفسه صعدت إلى السماء ولها نور ثم تفتح أبواب السماء لها ثم تصعد من سماء إلى سماء هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تقف بين يدي الله عز وجل وتشفع لصاحبها تشفع له عند ربها وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإن الرجل إذا صلى فأساء الصلاة يعني سرح قلبه جسمه مع الإمام قلبه مشغول صعدت إلى السماء ولها ظلمة ثم تغلق أبواب السماء دونها لأنها فلا تلعب لعب الشيطان عليه ثم تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعك. جاء في الحديث الثالث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ 10. المسلم ممتحن لكن إذا جاهد نفسه الأول أو ربما إذا تاب الإنسان من المعاصي والذنوب يبغى جهاد ويبغى صمود خصوصا في هذه الصلاة قد يكون الإنسان يجمع بين صلاة وجهاد تسرح نفسه ويجذبها ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. إن الله لغني عن العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حقق هذه الجملة من الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. والله لو حققناها لترد الشيطان عنا لكن نقولها باللسان بس إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سار. فاتحة الكتاب الذي قال الله عز وجل فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فاتحة الكتاب لكن ما نقرأها على القبور كما يفعله الجهال. الفاتحة ما نقرأها لأن هذا ما ورد عن الرسول ولا فعله الصحابة. قالوا الجهال الحمد لله رب العالمين مين هذا جاء؟ يقول الرسول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. إياكم والبدع فإنها بريد الكفر. لا تعملوا أعمالا إلا حققتم أن الرسول أمر بها أو أن الصحابة فعلوها. فإذا كبر المسلم فقال الحمد لله رب العالمين، قال مجدني عبدي الرحمن الرحيم إلى آخره، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، بين عباد الله المخلصين، بين عباد الله المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. ثم تقول آمين. يقول الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والله من واحد تضرب صلاته بوجهه ولا يشعر. جاهد النفوس يا مستمعون، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. الثاني موقفك في الصلاة الشيطان يحرص عليك. الموقف الثاني عند غضبك، عند غضبك بعض الناس يلعب به الشيطان. يجي واحد يسأل، الله أنا حصل بيني وبين زوجتي وغضبت وطلقتها ثلاثة. يجي واحد آخر، أنا حصل بيني وبين زوجتي وقلت أنت حرام علي. يخنق نفسه، ثم يجي طالب العلم أو الشيخ يقول فكني. ماذا نعم؟ كل هذا بسبب الغضب. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، بعد قليل عادها قال لا تغضب، بعد قليل عادها أوصني قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا صلى الله عليه وسلم. يقول شراح الحديث فنظرنا فإذا الغضب أمره عظيم. الرسول الغضب من طبيعة البشر، لكن الرسول أمره أن يملك نفسه عند الله. ولذلك جاء بالحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة، ما هو الشديد الذي يصرع الناس ويصرعهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه لا يخلي الشيطان يلعب به، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك إذا عجز الشيطان عن ابن آدم وقف له، يعني عجز عنه أنه مثل يأكل الحرام أو يأتي الفواحش أو يترك الصلاة أو كذا أو كذا إلى آخره، وقف له في هذه المواقف عند صلاته وعند غضبه وعند شهوته، ما يكاد يفلت منه، ما يكاد يفلت منه إلا من عصم الله عند هذه المواقف. فأنت تمتحن في اليوم والليلة خمس مرات في الصلاة، فانظر هل أنت من أولياء الله وأنت من أولياء الشيطان. يعني تقدر تصمد للشيطان وهواك ونفسك والدنيا في أقل من 10 دقائق تكون من حزب الله، وإلا تستغسر معه تكون من حزب الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة صحابي جليل رضي الله عنه، اختلف أهل الحديث في اسمه على نحو من 40 قولا، واشتهر بهذه الكنية رضي الله عنه، وهو من فقراء الصفة. صفة كانت في ناحية مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان الفقراء الذين يهاجرون إليه وليس عندهم أهل ولا مال يجمعهم في هذه الصفة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. أسلم سنة 7 من الهجرة، ولازم الرسول 4 سنين، وحفظ في هذه المدة 5000 حديث و400 حديث حفظها عن ظهر قلب، إلا قليل، 400 إلا قليل، فهو أحفظ الأمة على الإسلام. أبو هريرة من فقراء المسلمين، وكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح من هذه الأقوال أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أسلم سنة 7 من الهجرة، ولازم الرسول 4 سنين، 7، 2، 9. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيحين، يعني في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، هذان الكتابان أو هذين الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله. الإمام البخاري من بخارى عجمي، فرفع الله ذكره، رفع الله ذكر هذا الرجل أبي عبد الله رضي الله عنه، قيل إنه اختار صحيح البخاري الذي هو 7000 زيادة، أقل من 8000، اختاره من 300 حديث، 300,000 حديث، 300,000 حافظ عن طريقه، اختار منها صحيح. وكان رضي الله عنه شديدا شديدا في الرواية، ولا إذا بلغ عن رجل سافر إليه، وربما سافر إليه شهرا على قدميه رضي الله عنه حتى يأخذ الحديث منه، وإذا ذكر له عند آخر حديث ثم أقبل على بيته فسمع مزمارا أو سمع عودا غنى رجع ولم يقبل، رجع ولم يأخذ منه رضي الله عنه. اختار صحيح البخاري من 300 حديث حافظ عن ظهر قلب رضي الله عنه، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. عبد الله البخاري من بخارى عجمي، فرفعه الله بالعلم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة أولي العلم قائمة من قصد لا إله إلا هو العلم، رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه. وكان من مشايخه إمام أهل السنة، مشايخ الإمام البخاري، إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. يقول علماء الحديث إمام أهل السنة، لا يقول علماء الحديث في شان أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، إذا رفع الإمام أحمد بن حنبل رجلا لم يزل مرفوعا إلى يوم القيامة، إذا قال رجل صدوق، رجل يحتج بحديثه، رجل لا بأس به، علماء الحديث أخذوا حديثه بالقبول، إذا قال ليس بشيء، مدلس، كذاب، لم يزل موضوعا إلى يوم القيامة، ما يلتفت الناس إليه، لأنه إمام أهل السنة رضي الله عنه. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري بصحيحه، ورواه الإمام مسلم بصحيحه، ورواه أهل السنن والمسانيد، قال بينما 3 ممن كان قبلكم كانوا يتماشون يعني خارج بلادهم، فأخذ منهم المطر، أصابهم المطر، فمالوا إلى غار ودخلوا فيه يتقون المطر، انحدرت على فم الغار صخرة عظيمة وسدت عليهم الباب، فقال بعض 3 لبعض، تعلمون أنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أعمالا عملتموها لله صالحة. انظروا أولياء الله، فقال بعضهم كل واحد عد العدة يتقرب إلى الله ما عمل عملا صالحا بينه وبين ربه. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان أمات شيخان كبيران، وإني كنت أرعى عليهما غنمهما، وإن هنا بالشجر ذات يوم فلم آتي إلا وقد ناما، فحلبت غبوقهما، والغبوق الذي يشرب في أول الليل، فجئت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما، فالصبية يتباغون عند قدمي أكره أن أصلي الصبية قبلهما، فلم يزل ذلك دابي ودابهم الغبوق على يدي بالإناء حتى برق الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك سهر الليل ولم يسقي أولاده أو إخوانه قبلهما، فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى برق الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. وفي حديث آخر: فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. انزاحت الصخرة العظيمة فجعلوا ينظرون إلى السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: انظروا إلى أولياء الله. قال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني طلبت على نفسها بالزنا فأبت، وإني أحتاج ذات يوم وطلبت مني 100 دينار فسعيت حتى أحضرتها لها. يقول: فلما وقعت بين رجليها هي وهو والله رقيب عليها، شهوة متعزمة وثائرة، قالت له: يا عبد الله اتق الله. قالت له ابنة عمه: يا عبد الله اتق الله ولا تبض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركتها قهر نفسه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقمت وتركتها وما عندها، خوفت بالله فخاف، خوفت بالله فخاف. بالله عليكم يا مستمعون، جرى عليكم الشباب، هل أنتم لكم نصيب من هذا أو الشيطان ركبكم وساقكم إلى النار؟ أكثر الخلق يركبوا كما يركب الحمار ويسوقوا ويحصل مراده منه. يا عبد الله اتق الله ولا تبض الخاتم إلا بحق. فقمت وتركتها ما عندها، ترك 100 دينار عندها. الله يتوسل إلى الله بهذا العمل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. انزاحت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إني كنت قد استأجرت أجيرا على فرق أرز وإنه ذهب ورغب عن أجرته، فامتحن الله التاجر في هذا الفرق مكيال، فلم أزل نميه حتى صار منه واد من الإبل، وادي ما يعد، واد من البقر، واد من الغنم، وفي حديث آخر: واد من الرقيق العبيد، جعل ينمو. فإنه أتاني ذات يوم فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقال له: إني لا أظلمك، خذ ما تراه من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي وأعطني حقي. قلت: إني لا أهزأ بك. يقول صلى الله عليه وسلم: فقام وساقها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت تعلم، توسلوا إلى الله بهذا العمل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. وفي رواية: فافرج لنا ما بقي. يقول صلى الله عليه وسلم: فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. متفق عليه. أعمال الصالحة تنجي أصحابها في الدنيا قبل الآخرة مع ما ادخل الله لهم. الذي يقضي الله بين البهائم والوحوش والحشرات وغيرها، ثم يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وحياته ما في إلا جنة وإلا نار. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مثل البهائم. أبو هريرة رضي الله عنه في آخر حياته أمر، أمره أحد الخلفاء الراشدين أميرا الذي كان يتبع الرسول لشبعة بطنه رضي الله عنه، أبو هريرة يقول رضي الله عنه: إني وقفت ذات يوم من شدة الجوع حتى مر بي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأوقفته أسأله عن آية من كتاب الله وأنا أعلم بها منه، فأريد أن يدعوني إلى بيته فأفتاني على ما أعلم بها ما أعلم منها، ثم مضى ولم يدعني. يقول: ثم مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوقفته فسألت عن هذه الآية وأنا أعلم بها منه، فأفتاني مثل ما أفتاني فيها أبو بكر، وأنا أريد أن يدعوني إلى بيته فلم يدعني مضى. يقول: فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فعرف ما في وجهي من الجوع فقال: اتبعني يا أبا هريرة. يقوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخل على إحدى بيوت زوجاته وبيوت زوجاته خارج المسجد، حتى بعد وفاته بيوت زوجاته خارج المسجد 70 سنة بعد وفاته، أو الزوجات خارج المسجد، بعض الجهال أو الجهال المركبين وإن كان عندهم علوم من العلوم الأخرى أو دخاترة أو كذا، لكن بثاء كبثاء الصيد. إذا قيل له: ما تصلح الصلاة في مسجد في قضاء؟ قال: هذا مسجد الرسول. يحتج أعوذ بالله بالباطل. 70 سنة بعد وفاته أبو الزوجات خارج المسجد صلى الله عليه وسلم، ومنها بيت عائشة. يقول: دخل على إحدى بيوت زوجاته قال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: عندنا قدح لبن أداه إلينا جيران لنا من الأنصار، قدح. يقول رضي الله عنه: فنظر إلي فقال: ادعو لأهل الصفة يا أبا هريرة. صفة هي، وكانوا 70 ويزيدون. يقول رضي الله عنه: فلا بد لي من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يا الله ينظر إلى الأرض من أجوع. يقول: فوقفت عليهم وقلت: الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. يقول: فأقبلوا حتى دخلوا هذا البيت وكل واحد أخذ مكانه، ثم قال: يا أبا هريرة أسق القوم. يقول: فجعلت أسقي الواحدة فإذا شرب وروى أعطاني إياه وأعطيته الثاني حتى انتهى 70. يقول: ثم نظر إلي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، لم يبقى إلا أنا وأنت. قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: اشرب. يقول: فناولني القدح لشربته، ثم دفعته إليه فقال: اشرب. ما أخذه منه. يقول: فشربته، ثم ناولته إياه فقال: اشرب. فشربته. قال له في الرابعة: والذي بعثك بالحق نبيا ما أجد له مسلكا. وصل إلى حق. والذي بعثك بالحق نبيا لا أجد له مسلكا. ثم أخذه وقال: أشهد أني رسول الله. ثم شرب صلى الله عليه وسلم 70 أو زيادة على 70 جياعا، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. انظروا حالنا اليوم، واحد يشرب اشياء بنسيه ما ادراك تعظم ويساعد على الطهر. الله اكبر. هل نحن اكرم على الله منه؟ لا والله. نعوذ بالله ان تكون طيباتنا عجلتنا بالحياه الدنيا. عمر بن الخطاب لما رفع له اناء او كاس منزوج من العسل بكى ولم يشربه لما ذاقه. فقيل له: يا أمير المؤمنين لما تشرب؟ ألا أخشى أن نكون من الذين قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فرده رضي الله عنه ولم يشربه بعد بكائه. ومن كان بالله أعرف كان منه أفضل, من كان بالله أعرف كان منه أفضل. خرج عليه الصلاة والسلام ذات ليلة لا كهرباء ولا شيء ظلما, فالتقى بعض أصحابه في مفرق الطرق مجمع الطرق, فقال لهم بعض الصحابة اثنين ثلاثة أربعة, فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟ هذا ما مضى هويا من الليل كل ليلة أكثر. قالوا يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع, ما جاء من الجوع, وهم أولياء الله أولياء الله. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم, ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. ثم جعل الصحابة الذي التقى بهم يفسرون عن بطونهم كل واحد حازم على بطنه حجر, حازم حجر على بطنه من شدة الجوع, تفسر عن بطنه صلى الله عليه وسلم إذا حجرين, حجر هنا وحجرين. شوفوا حالتنا حالة الناس, حالتنا حالة أولياء الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم, يحلف هو الصادق المصدوق, ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكم. الواحد إذا كبر للصلاة أكبر شغلها الدنيا ويشغله الدنيا, وماذا فعل وماذا أخذ وماذا أعطى. والله إن الفقر أخشى عليكم, يحلف صلوات الله وسلامه عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكم. انظروا إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كيف حازوا قصب السبق باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم أبو بكر الصديق الذي مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا بصيام ولكن بشيء وقر في قلبه هو الإيمان وقوة الإيمان. والله وصفه بالإحسان, الله وصف أبا بكر بالإحسان, قبح الله الرافضة وقبح الله الشيعة ومن مشى حدوهم الذين لا يترضون عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن عائشة ما بعدهم عن الإسلام. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إنا من الناس علي بصحبته أبا بكر, وكل خوخة في المسجد سدوها إلا خوخة أبي بكر, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وجاء في الأثر ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء بعد من النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. الله عز وجل قال في مدحه والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وصدق الله بالإحسان الذي ما وصد الله إلا بعض رسله, لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حين جزى أبي بكر مرضه أوصى له بالخلافة. روي رضي الله عنه أنه كان يدعو فالذي قريب منه يسمع دعاء يتعجب منه, يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. أنا وغيري إذا سمعنا نتعجب بالشهادة في مصر المدينة, حقق الله له الشهادة في محراب رسول الله. فلما طعنا علموا أن الله استجاب دعوته, اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه, وجعلنا الله وإياكم يستمعون قول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم السعادة واجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى وزيادة. اللهم صل على محمد، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين.